السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسألي أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع آية المحرمات. الحمد لله رب العالمين، حفظكم الله ويصلح بالكم. ما زلنا نقف مع آية المحرمات، وهي الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها كثيرا مما حرم علينا. وتعلمون أننا قطعنا مع هذه الآية شوطا طويلا، إلى أن وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إلا ما زكيتم. وقد قلنا إن الزكاة لها شروط، وتحدثنا في اللقاء الماضي عن بعض هذه الشروط. قلنا الشرط الأول، وهو شرط يتعلق بذات الذابح أو المزكي، قلنا لا بد أن ننظر إليه من ناحيتين، من ناحية التكليف ومن ناحية العقيدة. فاكرين هذا الكلام؟ فقلنا المزكي ينبغي أن يكون مكلفا، وينبغي أن يكون مسلما أو كتابيا. ثم قلنا بعد هذا: وينبغي أن يذكر اسم الله. وفرقنا بين من ترك ذكر الله على الذبيحة عامدا، ومن ترك ناسيا. ثم بعد هذا قلنا: يشترط إن شاء الله تعالى في التزكية أن يزكى الحيوان من مكان معين. قلنا هذا المكان أن يزكى من الحلق واللبة، حلق ليه؟ واللبة. وقلنا لا يجوز لك أن تذبح من القفا، أو أن تطعن في الخاصرة أو في جنب أو ما شابه ذلك، إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا ترد الحيوان. فاكرين هذا الكلام؟ قلنا وقع في بئر أصبح أعلاه تحت وأسفله لأعلى، والحيوان ثقيل كبير، جمل، بقرة، لو أنك انتظرت أو حاولت معها لتخرجها لن تحقق ذلك إلا وهي قد فارقت الحياة، ولكنك تريد أن تدركها قبل أن تفارق الحياة حتى تنتفع بلحمها إن أكلت، أو بثمنها إن بعت. ماذا ستفعل؟ ستنزل تحتها وتهلك نفسك حتى تقطع من الحلق واللبة؟ بالطبع لا. قلنا ما ترد من البهائم فحكمه كحكم الصيد. الصيد انت بتعمل ايه؟ لابد الحلق واللبة. قلنا ان ترسل سهمك وتسمي اللف اي مكان يصيب بتأكل. وهكذا ما ترد من البهائم في اي مكان نطعم، في فخذها، في خاصرتها، في اي مكان يتيسر لك سم الله وقعا دع الدم يسيل ثم بعد هذا قطع واخرج براحتك كما تقولون كل او بيع لا اشكال في هذا ولا حرمة في هذا. وقد رأينا ان سيدنا علي افتى الرجل فتوى عملية لما ترد منه بعير وقطعه اكل سيدنا علي حتى يبين انه لا حرمة في ذلك. عبد الله بن عمر اشترى عشيرا فكان هذا الكلام وقال العشير اللي هو ايه اللي هو ايه عسر العش اشترى عشيرا بدرهمين وقلت لكم ايضا اشترى ليأكله حتى يفتي الناس فتوى عملية هذا في حالة التردي. كذلك اذا ند البعير اذا ايه ند البعير ما معنى ند ند اصبح في حال هياج ولا يمكن السيطرة عليه عندك ثور اصبح في حالة هياج عندك جمل اصبح في حالة هياج هيجري يكسر الدنيا لا تستطيع ان تسيطر عليه في هذه الحالة اطعنه في اي مكان حتى تدخله فان فارق الحياة وانت قد سميت ونويت التزكية اصبح مذكى ان شاء الله واصبح كالصيد. هذه رواية صحيحة عند البخاري تعليقا وعند البيهقي موصولة. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ما ند من البهائم فهو كالصيد. ما ند ايه ما ند من البهائم فهو كالصيد. ولذلك هناك رواية اخرى ايضا عند البيهقي يزيد البجلي بيقول اعرس رجل من اهل الحي. اعرس يعني يتزوج. اعرس رجل من اهل الحي فاشترى بعيرا. ليه؟ عشان يحقق الوليمة. ها يحقق الوليمة لينحرها ليولم للناس. فند البعير اصيب بحالة هياج ما استطاع السيطرة عليه يقول فعرقله. عرقله يعني ضرب في اي مكان خلاص حتى يدخله. وفعلا وقع البعير مثخلا فارق الحياة. من الذي يحضر هذا العرس ويشهد هذا المنظر؟ انه رجل من افقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ابن مسعود. فعبد الله بن مسعود كما يقول يزيد البجلي امرنا ابن مسعود ان نأكل منه بلا غضاضة. يعني محدش كده يبقى فيه نفسه شيء. شوف بقى بيقول ايه؟ بيقول فأبوا الناس ان يأكلوا حتى ارسلوا بضعا لابن مسعود البضع اللي هو القطعة يعني لابن مسعود ورأوه يأكل منها. قالوا نشوف هو الاول بيه بيأكل. ولما اكل اطمأنت النفوس لانه اجتمع لديهم القول والايه والفعل فاكلوا فاكلوا. اذا ما ند ما ترد حكمه حكم الصيد في اي مكان سم الله قطعا وكل. الدليل من السنة لان ما قلته انا لحضراتكم كلها ادلة من اقوال وافعال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقدمون على هذه الاشياء من قبل انفسهم؟ بالطبع لا. وانما هناك حديث في صلب البخاري اشار الى هذين الامرين اشار الى هذين الامرين. هذا الحديث لو اردنا ان نعرفه لو اننا ان شاء الله تعالى ذكرنا الشرط الاخر وهو ان احنا قلنا ان الانسان بيذبح من الحلق والايه واللبة. تذبح من الحلق واللبة ينبغي حينما تقطع من الحلق واللبة ان تقطع العروق اللي هي المريء والبلعوم والودجان كما قلنا دي ينبغي انها ايه انها تقطع. ليه؟ لان في بعض الناس ممكن يروح عامل كده يشرط الايه الجلد ولكنه لا يفري العروق. هذه ميتة هذه ميتة. وهناك حديث في سنن ابي داود عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن الصحابة اجمعين يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. هي شريط الشيطان؟ تفسير السلف قال وهي التي يقطع منها جلد الحلق ولا تفرى العروق. انك انت تاخد بس حته الجلد دي تروح قاطع كده ما تكملش وتظهرها حتى يصفى الدم وحتى تفرق الحياه. هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم ايه بقى سيدي؟ شريطه الايه؟ شريطه الشيطان. اما اذا قطعت العروق فهي ذبيحه الرحمن. وفرق كبير بين الامرين، بين ذبيحه للرحمن وبين شريطه للايه؟ لان اللي انت عملته ده ما اسمكش ذبحت، اسمك ايه؟ شوف الحديث بيقول ايه؟ ايه؟ شرط شريطه الشيطان. تسمع ايه شريطه الشيطان؟ انك انت تقطع من الجلد ولا تقطع الايه؟ ولا تقطع العروق، ولا تقطع العروق، فتقطع من الحلق واللبه، واشترط كما قلنا ان انت تقطع هذه العروق الاربعه. بيضاف الى هذا ايضا اتماما للفرقه قبل ان نصل الى هذا الحديث الذي اريد ان اقوله، الاله التي ستقطع بها، الاله، شرط الاله. ما قلنا ان في شرط في الاله، شرط الاله انها تريق الدم وتفر الايه؟ العروق. سيل الدم وتقطع ماشي، لكن في ما هو في الات كثيره جدا تسيل الدم وتفر العروق، في الات كثيره جدا. ومن هنا كما قلت سنأتي إلى حديث البخاري، نأتي إلى حديث البخاري. الحديث في البخاري عن رافع ابن خديج قال: كنا في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب، فقلنا يا رسول الله إنا ملاقو عدونا غدا وليس معنا مدن لنذبح بها. صبحين خلين في حرب مع العدو وليس معنا ايه؟ مدن. طبعا بيذبحوا بياكلوا ويتقوا الحرب، حتى ولو كنت صائما يجب عليك ان تفطر، وهذا الحكم انا قلته في رمضان، حتى تتقوى للقاء الايه؟ للقاء العدو. بيذبحوا ياكلوا، فبيقول له ان احنا ملاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، عايزين نذبح ونأكل ونتقوى بس ما معناش مدى. بعض الناس قد يسأل يقول الله أمال هم هيحاربوا بإيه؟ هم بيحاربوا بإيه؟ إذا معاهم ولا معاهمش؟ قال لما الدخول ليه ليس معنا مدى؟ طب ما تذبح بالسيف؟ قال لا لا، لأن ما دام إحنا ملاقوا العدو غدا كل واحد حريص على أن يحد سيفه ولا يعرض سيفه الى ما يصيب السيف بالبروده والتلامة. مش عايزين يذبحوا بالايه؟ بالسيوف. يجي في عظمه السيف مش عارف تتخبط تتعمل، لا ده هو عايز السيف يكون بطار. يدخرون السيوف لرقاب العدو، اما رقاب البهائم فعايزين لها حاجه ثانيه، فادخروا السيوف لرقاب العدو. طيب ليس معنا مدى، ماذا نفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما أراق الدم وذكر اسم الله عليه فكله. يعني أي شيء تذبح به ما دام يريق الدم ويفر العروق كما قلنا وهتذكر اسم الله عليه استخدمه وكل إن شاء الله لا شيء في هذا. ليقول يبقى ليس السن والظفر، ليس السن والظفر. طب في ناس بتاخذ الناب بتاع الحيوانات الجارحه يحدوه ويبقوا عاملينه زي الموديا كانت تذبح بيه. وفي ناس حتى الان تمسك العظم ويبقى العظم كده يعني له حد جارح وممكن يذبح بيه. اهل الجاهليه كانوا يفعلون ذلك، والعرب ايضا كانت تفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اخرج، ما تقولش بقى ما دام النبي قال كل شيء هيقطع ويريق دم اكل واسمي الله واذبح كل، اخرج من هذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بقى يا سيدي الايه؟ السن، فبيدخل في السن كما قال، ولذلك هو علل السن عظم، يبقى العظم وعلى راسه السن وذكر السن مع العظم كله منهي عن الذبح به. اي عرض منهي عن الذبح به، وخاصه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الروايه السن على وجه الخصوص، لان هو على راسه ما يذبح به من العظم شارك بيه كده وذبح خلاص بسم الله شارك. الاسلام نهى عن هذا، يبقى نهى عن السن والاباتله والظفر. الظفر انا قلت لكم ان في روايه ان عبد الله ابن عباس خرج في سفر فامسك رجل بارنب في الارنب، امسك رجل بارنب فقطع رقبته بظفره. احنا اتفقنا بقى ان الاجيال كل ما ترجع لورا كل ما الايه ها ما الجسم يشتد ويزيد ويبقى اكبر، فيمكن الظفر بتاعك الان ما يذبحش لنملة، لكن فيما مضى ظفر الرجل العربي العربي. لان كنت لسه اقول لكم ان الشاه كما جاء في رواية البخاري كانت لا تكفي اكثر من 3 يعني يقوم بها الرجل والرجلان. شاء ومش اي شاء، مش عفاء تعبانه زي بتاعتنا، شاء شاء. النهارده انت بتذبح شاء وتعزم عليها الحي الحي. ولذلك يقول ان لو في اللغه العربيه للتقليل، لو بتفيد التقليل، يعني تقول ان شاء الله عايز كام، اقول لك ولو جنيه. يبقى ينفع تديني 50 قرش؟ انا قلت لك ولو جنيه يعني ايه؟ يعني اقل حاجه انا ارضى 100 جنيه بس، ما تدينيش اقل من كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل بيقول له يعني انا هاعرس، قال اولم، قال وبما اولم؟ قال ولو بشاف. يعني اقل حاجه ايه؟ تعالى انت النهارده بقى قول لواحد عريس ها بشاه، يقول لك شاه يغمى عليه. نعم. وقلنا وانا كلمتكم ربنا حتى في القران تحدث عن القرون الماضيه انها كانت اشد ايه؟ قوه. المسألة ما فيها كلام، ما فيها كلام. واني قلت لكم من لدن ادم، انا اذكر ان انا كنت هذا الكلام وقديه كان طوله لحديث البخاري، لما خلق الله ادم خلقه على صورته طوله 60 ذراعا. 60 ذراع دي لو بذراعنا المسكين ده التعبان يعني بقى ان شاء الله طول عماره، مش كده ولا ايه؟ ده الدور طول الحيطه بتاعتك تبقى كام؟ 3 متر. ثلاثة متر والذراع يعني في متوسط نقاس الصحارى كان الذراع متر. فستون ذراعا دي تبقى ازاي؟ يعني ايه؟ يعني ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ وبعدين النبي يقول بقى ان الخلق سيتناقص سيتناقص ها؟ ولذلك هم فعلا بيصوروا لكم التماثيل اللي ربنا يوحنا منها اللي انتم بتشوفوها، يعمل لك مثلا تمثال رمسيس ده كان عباره عن صوره شخص. شوف هو في الميدان قد ايه؟ هو كان كده اكبر من كده كمان. فالاجيال بتنقرض، فلما تسمع ان واحد ذبح ارنب بظفره تستغربش. تستغربش. فشوف بقى الرجل قطع رقبة الارنب بظفره، واذا بابن عباس يقول له انه ميت فلا تاكل. تاكلش. ما تاكلش. ليه؟ لان كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالسن او العظم مطلقا، ونهى عن الذبح بالايه؟ بالايه؟ بالظفر. بالظفر. واحنا امرنا ايضا ان احنا نخالف الذين يخالفوننا في العقيده. ولذلك في لفظ فان الظفر مدى اهل الحبشه، جماعه الكفره اللي في الحبشه كانوا في الذبح بيستخدموا الايه؟ الظفر. واحد يستسهل كده عايز يذبح حمامه دجاجه ارنب زي ما شفنا كده، يروح بالظفر وقضي الامر. الاسلام نهى عن ذلك وحرم ذلك. يبقى كل ما اراق الدم وافر العروق وذكر اسم الله عليه ما عدا العظم على راسه السن وما عدا الظفر يصح ان يكون اله ان شاء الله تعالى للتذكيه، لا شيء في هذا. هذا الرجل معاوية استفضى رافع بن خديج. هذا الرجل رافع بن خديج بيقول خلاص بقى النبي قال لهم بقى اتصرفوا حاجات كتير تذبحوا بيها بس ابعدوا عن اللي احنا قلناه ده. وبدأ الغزو فرافع هذا بيقول فأصبنا نهبا من إبل. أول شيء في الغنيمة رحم احتلوا أو أمسكوا أو أخذوا مجموعة من الايه؟ من الابل. مجموعه من الايه؟ الابل. بيقول فند احدها هيجري فقام رجل منا فعرقبه ضرب اي حاجه كده سال دمه وقع البعير فارق الحياه فعرقبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل بيسالوه رجل فعل كذا والبعير ده ناكل ولا نرمي ولا ده ميت ولا مذكى ولا ذريعه ولا ايه بالضبط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش. الابل دي جواها ها تركيبه في الكبد والقلب تشبه تركيبه الايه الوحش، ولذلك لما تهيج تفوق الوحش. فما استصعب منها، وفي لفظ فما ند منها فهو كالصيد. يبقى راجل ده اتصرف صح ولا غلط؟ فهو كالايه؟ الصيد ضربه باي شيء، سهم خنجر زي ما قلنا بقى آلة حادة وروح ضربه بسم الله وكل. والله ان ادركته فيه رمق الحياة يبقى هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتذاكر. ليس فيه رمق الحياة، فرق الحياة هو بهذا قد زكي ان شاء الله، بس بشرط وانت بترسل الشيء اللي بترسله تعمل ايه؟ سم الله وتنوي التزكية، وتنوي ايه؟ وتنوي التزكية. فهذا الحديث ان شاء الله تعالى بين هذا الحكم الذي اتفق عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو ما ندى وما تردى، وما كان هذا الكلام كما رأينا الآن من قبل أنفسهم، وإنما استنادا إلى هذا النص الذي جاء في صحيح البخاري. يبقى عرفنا في الآلة، عرفنا في المكان، عرفنا ما يشترط في الذابح، عرفنا من ترك التسمية عامدا أو ناسيا. بهذا نكون فهمنا ما معنى زكيتم. يبقى الحيوان المزكى هو الذي يذبح بيد مكلف، شوف تعبيري، بيد مكلف مسلم أو كتابي يذكر الله، يستخدم ما يفري العروق ويريق الدم غير العظم والظفر، غير العظم والظفر. إن فعل هذا يبقى الذبيحة اللي معاه يبقى إن شاء الله مزكى. مزكى هنا حكم قبل ما يتجاوز هذه النقطة، هذا الحكم يتعلق بذبيحة الجنب والحائض. الجنب والحائض الشيء الغريب العجيب اللي أنا سمعته، وطبعا ما أكثر ما نسمع من فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، ويكون عمال يفتي ست في البيت اذبح لنا فرخ محمد، تقول له لا اذبح انت ليه يا ستي؟ ان شاء الله تعالى اصل انا حائض. فما علاقة الحيض بالذبح؟ لا ادري ما علاقة الحيض بالذبح، ما هي العلاقة؟ ده الشيء يعني اللي والله اللي يزيد الانسان نكدا. ان سمعت كمان ولا كنت في حتة في المنوفية اسمها تخطى مباشر، ودخلنا في دار رجل، رجل بيتكلم معانا بيقول احنا سمعنا فتوى من واحد هنا في البلد بيقول ان لا يجوز لرجل او لامرأة ان يذبحوا الا اذا اخذوا عهد من جزار. يعني لازم تروح تجيب شهادة من جزار يختمها لك ويعتمدها لك ويقول لك اذبح بقى، تقولش راح تاخد الدكتوراه، بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ما هذا الهراء؟ ويقول لك الشيخ، قلت له شيخ؟ قلت له قول طبلجي، قول مخبول، قول معتوه، لكن لا يمكن ان يكون شيخ، لا يمكن هذا الكلام ياخذ من رجل عنده ادنى علم وادنى بصيره. قول اي حاجه، قول مجنون، قول اي حاجه. ممكن ممكن يمكن العهد ده يبقى بفلوس كمان شويه. فانا لا ادري، مش معقول الشروط عاديه جدا توفرت في اي انسان بيذبح وخد الامر، لكن عهد من جزار وتجيب لي شهاده من اثنين جزارين ان انت تكون اهل الجزاره والذبح؟ إيه؟ ما هذا الكلام ده؟ هذا نوع من الغراء والسفه. ايضا لا علاقه لحال المرء هي حائض او هو جنب بيكون يذبح. العلاقة الذبح له شروط، ليس من شروط الذبح الطهارة. احنا قلنا الكتابي اللي هو اليهودي والنصراني ها من اهل التزكية، وهو في الاصل ايه؟ هو في الاصل ايه؟ نجس. الله يهدي. فليس من شروط الذبح الطهارة. فالمرأة حائض ولا مش حائض، المهم ان تذكر الله. هو من شروط بسم الله الرحمن الرحيم، ها ان هي تكون على طهارة ولا تكون على طهارة؟ من قال هذا؟ فذبيحة الحائض وذبيحة الجنب حلال حلال ان توفرت هذه الشروط التي قلناها ان شاء الله تعالى، ولا علاقة لنا بحاله هو طاهر ولا مش طاهر، متوضى ولا مش متوضى، مستحم ولا مش مستحم، لا علاقة لنا بهذا ان شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى بعد ان استثنى مما مضى ذكر اشياء لا يقبل فيها الاستثناء، يعني زي ما قلنا منخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع، كل هذه اشياء بيدخل الايه الاستثناء الا ما ذكيته اللي ندرك حياته، لكن في اشياء لا يدخلها الاستثناء زي ما قلنا لحم الخنزير وزي ما قلنا الميتة، وربنا ذكر دول قبل الا ما ذكيتم لانه مفهوم شرعا ودينا انه لا زكاة في هذه الاشياء، لا زكاة في هذه الاشياء. الميتة الزكاة زي ما هذا ميتة خلاص، الدم زكاة زي الذبح، ولحم الخنزير الاصل فيه عدم الحل، فزكي ولم يزكى مسألة منتهية. ذكر بعد هذا ربنا وعقب باشياء لا يدخلها الاستثناء، ولذلك ذكرها بعد الاستثناء، قال وما ذبح على النصب، وما ايه وما ذبح على النصب، ايه بقى النصب؟ يعني ايه نصب؟ انا عايز واحد بس يتكلم اسمع كل اسمع. وما ذبح على النصب يعني المكان اللي بتنصب عليه الذبيحة، عملنا ايه بقى؟ ما وضحناش صنع. لا ده الشوق ده ما هو لغير الله، ده صلى على رسول الله. احنا عندنا ثلاث حاجات، نصب وصنم ووثن. ايه الفرق بين الثلاث؟ هديني قلت لك الثلاث عشان ما تلخبطش وتجعل هذا كذاك. لا، في نصب وفي صنم وفي وثن، ايه الفرق بين الثلاثة؟ الفرق بين الثلاثة إني الصنم حجر ينقش ويخرج منه صورة سواء للإنسان أو حيوان، يعني يتنحت بلغة العصر، ده يبقى اسمه إيه؟ صنم. صنم وبيخرج منه كما قلت إيه؟ صورة لإنسان أو حيوان. حيوان. الوثن البعض فرق بينه وبين الصنم ان هو نفس ما يقال في الصنم يقال في الوثن، بس الوثن بيختلف في المادة ان هو مكان من خشب. الراجح على غير هذا، الراجح ان الوثن ايضا ما كان من حجر او خشب برضه، ولكن ينقش، ولكن ليس على صورة لا انسان ولا حيوان، يعني يأخذ شكلا آخر زي الصليب. الصليب ده سميه ما هو منقوش ومنحوت، هو بيتاخد شكل معين، فحتى اتعمل من حجارة او اتعمل من خشب او اتعمل من حديد او اتعمل من غيره هتسميه سميه وثن. يبقى في صنم بياخد صورة انسان او حيوان، في وثن بياخد صورة غير صورة إنسان أو حيوان ولكن صورة لا تقدس، زي ما قلنا ايه الصليب. وفي مصر وهو ان يترك الحجر كما هو ولكن يتبرك به عباره الحجر حجر كده لكن هم يتلمسوا فيه البركه ويقعدوا يمسحوا فيه زي ما بعض الناس بيمسح كده في الحجر بتاع الرخام بتاع البدوي والحسين كده الحجر ده تسميه بقى نصب. نصب الكعبه زي ما كان فيها اصنام واوثان كان الكعبه فيها زي ما روى ابن جرير وغيره 360 نصب يعني 360 حجرة. كان يروح الرجل المشرك يتبرك بالذبح على هذا الحجر ويذبح وبعدين يقطع اللحم ويتركه على هذا الحجر ويمشي ويقول هذا قربان للآلهة أو يقول هذا تعظيم للكعبة. جماعة المسلمين لما جم أرادوا أن يعظموا الكعبة بهذه الصورة ويذبحوا الأحجار دي ويسيبوا الله. طبعا مش أي حجر وإلا أنت ممكن أن يذبح في الشارع دلوقتي على الحجر بتاع الرصيف يبقى حرام. وإنما النصب هو حجر ها بتدخل فيه نية اللي هي نية اللي بقى التبرك. الحجر ده مبروك الحجر ده مبروك فالنية لها عامل كبير في الموضوع وإلا فكتير مننا بيذبح على حجر وجزر بيبقى عنده القرمة وأنا بذبح على رصيف وأنا بذبح على سلم وكلها أحجار. كل ما ذبح على أي حجر يبقى ذبح على النصب إن شاء الله مش هناكل. لا وإنما النصب حجر كما قلت بيبقى للناس فيه عقيدة معينة ونية معينة يتبركون به ويعتقدون أن الذبح عليه يجعله مقبولا ومقربا لله. مقبولا ومقربا لله جالب روح ما يذبحش في بلده يقول لك لا لازم اذبح على عتبة البدوي. في فرق اذبح للبدوي وعلى عتبة البدوي. ان شاء الله انت واللي ذبحته وعتبة البدوي والبدوي نفسه باذن الله في نار جهنم ان شاء الله ان شاء الله. نعم ايوه البدوي نفسه ده فاكر البدوي ده ايه ده خنزير والله خنزير من خنازير العصر. فسبحان الله ربنا العظيم حديث ما بقى وما ذبح على ايه على النصب وما ذبح على النصب. فما ذبح على النصب محرم شرعا ودينا. وانا قلت لكم ان الجماعه في الجاهليه كان في 360 نصب حوالين الكعبه عدد ايام السنه 360 نصب كلها ازالها المسلمون لما فتحوا مكة ودخلوا الكعبة بيت الله الحرام آمنين إن شاء الله. هناك طبائع والله يعني الإنسان المفروض يبقى له عقل بيزن بيه. أنتوا عارفين في العرب كان في بعض الناس تأنف والله إنها تأكل من الذبائح التي كانت تذبح تبركا على هذه الأحجار ولذلك بيعتبروا ان اول عربي عرف عنه انه ما كان ياكل مما ذبح على النصب مين بقى يا راجل زيد ابن عمرو ابن نفيله. زيد ابن عمرو ابن نفيله هذا كان قبل ان ياتي الاسلام من الاحناف. ايه الاحناف ده الذين كانوا يعبدون الله على ملة إبراهيم وينتظرون دين رسول الله صلى الله عليه وسلم تظرينه دول الأحناف. تركوا بقى عبادة الأصنام والأوثان ومظاهر الشرك بأكملها تركوها هذا الشيء. زعلكم تركوها وعبدوا الله على ملة إبراهيم كما قلت وكانوا ينتظرون بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن عمرو بن نفيل هذا أبو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. طب مين هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة وزوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب اللي عمر بن الخطاب دخل عليهما وهم يقرؤون القرآن اهو ابنه بقى سعيد ده. فشوف الاب ذرية بعضها ايه من بعض. لما تقرأ تاريخ زيد بن عمرو بن نفيل هذا بتجد انه كان يعبد الله على الحنفية السمحة، وبدأ يخرج ليبحث ويتلمس الدين الحق، وذلك خرج فطاف في البلدان وهو ورقة بن نوفل، وكان معهم رجل ثالث وهو عامر ابن ربيعة. خرج الثلاثة يبحثون عن دين الحق. ورقة بن نوفل تنصر. أما هو وعامر بن ربيعة بقي على حالهما. ولذلك في يوم من الأيام جلس ليحدث عامر بن ربيعة اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل، فقال له: يا عامر، إنني أشعر أن أجلي قد دنا وأنني سأموت قبل أن أدرك هذا النبي الذي بشر به، فإذا لقيته فاتبعه، صدقه اتبعه، وأقرئه مني السلام. يا الله، هذه كانت آخر كلمات هذا الرجل، وفعلا أدركته المنية ورحل قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله موجود وهو رآه وقعد معه وكلمه، أقول لك الآن، ولكن ما كان يعرف أنه هو النبي، لم يبعث بعد ولم يقل للناس إن رسول الله إليكم. فكانت النتيجة فعلا أنه مات، ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة الحمد لله رب العالمين، نبيكم الله صلى الله عليه وسلم. وكلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة إن عامر بن ربيعة ما تردد لحظة في أن ينشر إسلامه، وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لك عندي رسالة. قال: وما هي؟ قال: إن زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يموت حدثني أنك ستبعث وأمرني أن أتبعك وهو يقرئك السلام. قال: عليه مني السلام. ثم دعا له بالرحمة والبركة، ثم التفت إلى صحابته وقال: لقد رأيته في الجنة يجر ذيولا، عليه رحمة الله، يجر إيه؟ ذيولا. متى الحنفية السمحة عليه رحمة الله. زيد بن عمرو بن نفيل، هناك حديث في صلب البخاري، وقعت حادثة. هذه الحادثة لما وقعت، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، فجاءوا إليه بلحم قد ذبح على النصب، جاءوا إليه بهذا اللحم، وكان يعني لم يبعث بعد قبل أن يبعث، فعادي عرب يعملوك والأهل الجليل يعملوه كواحد منهم زيهم، فذبحوا على أنصابهم وأحضروا لحما وقدموه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يجلس في هذا المجلس زيد بن عمرو بن نفيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يأكل، ولكن إذا كان أنف شيئا أحاله على غيره، ما دام ليس هناك ما يقطع بالشرم، وفي حالة بتقول ده حرام، لكن هو كان يأنفه، فأشار لأحد الجالسين أن يحمل هذا اللحم وأن يضع هذا اللحم أمام زيد بن عمرو بن نفيل، فوضع اللحم أمامه، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغضب، وقال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذبح لله. ولذلك كان بيقول له كلمات مأثورة، كان يمشي يمغز أهل الجاهلية، ينقرضهم، يبكيتهم، هو ماشي بيذبحوا باسم هبل ايش عاد ايه كده، فكان يمشي يرفع صوته يقول: عجبت لكم، الله هو الذي خلق لكم الانعام وانزل لها من السماء ماء وانبت لها العشب والكلى. يعني عايز يقول كل حاجه جايه لكم منين، الأنعام وأكلها وشربها كله من مين؟ من الله. الله خلق لكم الأنعام وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها العشب والكلى ثم إذا ذبحتموها ذكرتم غير الله عليها. حاجة غريبة يعني كان يمشي استغرب كده اللي خلقها واللي كده واللي شربها. والأولى والأحرى ان انتم تذكروه عليها وذلك كان يأبى ان يأكل مما ذبح على النصب مما ذبح عليه على النصب. وهذا هو ما ذبح على النصب. ولما جاء الإسلام أقر هذا الحكم وجعل أن ما ذبح على النصب فهو من المحرمات لأن النية فيه تكون لغير من؟ لغير الله. والتماس البركة والتقريب والقربان وما ذلك لغير الله كل هذا لا يقبله شرع ولا يقبله دين. يبقى النصب هو عبارة عن إيه؟ حجر لا ينقش. الصنم نقش في صورة إنسان حيوان الوثن ما شكل ولذلك في دليل في حتة الوثن دي. علي بن حاتم كان نصرانيا ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليشر إسلامه وكان قد وضع في عنقه صليبا حطه في العنق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول كلمة قالها له قال له نحي عنك هذا الوثن. سميه بقى نحي عنك إيه؟ هذا الوثن. ولذلك أمر الإسلام أنك إذا وجدت ثوبا مصورا أو مصلبا كما تقول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع شيئا مصلبا أو مصورا إلا فضح. فضح يعني إيه؟ الطعر. الطعر طمس معانه تماما إن التصليب ده نوع من أنواع الإيه؟ الوثن. مهما قال لك المغفلين الوثن. والشيء العجيب إن ده يعني اتخاذ الصليب ده دليل على الغباء. وأنا كنت في حوار مع أحد النصارى قلت له يا أخي مما يدلل على غبائكم إن أنتم تعتقدوا إن عيسى أنا بنقول رفع أنتم بتقولوا قتل. قال أيوه. طيب اليهود قتلوه على إيه؟ قال على الصليب. قلت له طب تكرهوا الصليب ولا تحبوه؟ أنا مش عارف ده يكره ولا يتحب. ده يقدس ولا ينتهل؟ سبحان الله. ده اللي أبوه يموت في شقة بينقرض منه ويكره يقعد فيها. وانتوا اكن هم يعني شايلين العار على صدورهم. الله حاجه يعني عقول غريب الشكل والله عقول غريب الشكل. فده نسميه ايه؟ وثن. يبقى مما حرمه الاسلام وما ذبح على الايه؟ على النصب. ثم عقب الله سبحانه وتعالى قائلا وان تستقسموا بالازلام. طبعا وما ذبح على النصب قبل ما نخش وان تستقسموا الازلام على النصب طبعا احنا اتفقنا مش كل ما يذبح على اي حجاره يبقى حرام مش كده ولا ايه؟ ولذلك هنا العلماء بيقولوا ان ما دام هنا النيه ليها دخل يبقى على هنا لابد ان هي تكون بمعنى اللام. يبقى وما ذبح على النصب معناها ايه؟ ما ذبح للنصب. النيه بقى للنصب لان مجرد على ده ما يصيبهاش بالحرمه لان كلنا بنذبح على احجار. ولكن كما قلت ان على بتأتي بمعنى اللام ودي مسألة واردة في اللغة العربية إن على بتأتي بمعنى اللام واللام بتأتي بمعنى إيه؟ بمعنى على. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم فسلام لك من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليمين هو السلام يبقى إيه؟ عليك. فسلام لك يبقى اللام هنا بمعنى إيه؟ بمعنى على. يبقى اللام بتأتي بمعنى على وعلى بتأتي بمعنى اللام. فزي ما قلنا فسلام لك من أصحاب اليمين. وربنا سبحانه وتعالى بيقول طبعا هذا داخل في المحرمات ولكن لا يتعلق بما يؤكل. لا يتعلق ايه؟ بما يؤكل وإنما يتعلق بما يؤكل وبغير ما يؤكل. وهو في الأصل أو الغالب فيه بغير ما يؤكل. لكن هي الآية زي ما قلنا هي آية إيه؟ محرمات. فلا بأس أن بعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى ما حرمه علينا فيما نأكله أن يذكر شيئا آخر حرمه علينا وليس داخل فيما إيه؟ فيما نأكله. ولكن ذكر هذا الشيء وأن تستقسموا بالأزلام قالوا من باب إتمام الفائدة. يعني من باب إتمام الفائدة قال يعني النصب كي يكون كان لها مكان وليها نية المكان كانت عندي ليه؟ الكعبة. والنية كانت لغير ايه؟ لغير الله. فقلم الاستقسام بالازلام كان برضو بيبقى فين؟ في نفس المكان عند الكعبة، والنية فيه لغير مين؟ لغير الله. فللتلازم بين الاستقسام بالازلام والذبح على النصب في المكان والنية ذكره اتماما لله، اتماما للفائدة، اتماما لله للفائدة. ايه بقى وان تستقسموا بالازلام؟ يعني ايه تستقسموا؟ يعني ايه؟ انا عايز معنى الكلمة مش شرحها، انا عايز معناها والله. انت بتقول لها مش معناها ايه؟ طيب سهل لك الموضوع شوية. كلمة الاستقسام هيشبهها كلمة الاستسقاء. يعني ايه استسقاء؟ طلب السقيا. هشوف هتطب وانا ما بقى. الاستسقاء طلب السقيا. يبقى الاستقسام ايه؟ يا سلام، شفتوا؟ عرفتوا؟ انا طرفت لحظك اهو. يبقى الاستقسام ايه بقى؟ طلب الايه؟ هذا المعنى عم الشيخ. الاستقسام طلب القسم. يعني لا لا ها، طلب القسم. كلمة قسم تكون من الحلف وتكون من القسمة. يبقى الاستقسام ان تطلب ان تعرف ما قدر وما قسم لك. هذا الاستقسام بقى، ان تطلب ان تعرف. زي ما قلنا الاستسقاء طلب السقيا، برضو الاستقسام طلب معرفة ما قدر وما قسم لك. ما قدر وما قسم لك. طيب واحنا مطالبون ان احنا نعرف ما قدر وما قسم لنا؟ هل احنا مأمورون لان نشغل بالنا بهذا؟ تعرف ايه اللي قدر لك واللي قسم لك؟ ربنا قطع عليك ان هذا من الغيب الذي لا يعلمه الا الله. وان تشغل نفسك بالواقع، احسن في الواقع، تكرم ان شاء الله تعالى في المستقبل والغيب. بس بس اهل الجاهلية بقى كانوا يطلبوا الغيب ويطلبوا يعرفوا ايه اللي مقدر لهم ومقسم لهم، وياريتهم كمان بيفعلوا هذا ممن يملك ان يعلمهم هذا والله. وانما كانوا يطلبون هذا من مين بقى؟ من الاصنام والاحجار والاوثان. تفضل. ثم اتم الصلاة على خاتم رسول الله. يبقى عرفنا هو بقى الاستقسام اللي هو طلب ايه؟ طلب معرفة القدر وما قسم لك. ها ها تمام، ولكن من غير مين؟ وهو من غير الله. ريتك حتى بتطلب من الله، لا من غير الله، من غير الله. استقسام بالازلام كان له صور، كان له ايه؟ صور. كان ليه حالات، وفي حالات الان بتشبه هذا يفعلها المسلمون للاسف الشديد، وده شرك بين وواضح وبيقع فيه كثير من المسلمين. الصور دي وما يشبهها اللي هو بيحدث الان في وقتنا الحالي، هذه امور ان اردت ان تستكملها وان تعرفها فستاتينا يوم السبت القادم ان شاء الله لو قدر. طبعا في اسئله النهارده بتتعلق بموضوعنا. السؤال الاول بيقول: هل يجوز اكل اللحم الذي يذبح في المذبح؟ فقد راى عشرات من الاخوه الذين يذبحون لا يذكرون اسم الله ويكثرون من سب الدين بل وسب الله مباشره دون استغفار او توبه. انا اقول لك الان: اذا رايت بنفسك او سمعت بنفسك جزارا يسب دين الله او يسب الله مباشره فهو كافر خارج من المله، لا تؤكل ذبيحته، بشرط بشرط ان تسمع وترى بنفسك. ما لم تسمع وما لم ترى ما أمرت أن تفتش. هاجيش راح واقف قدام الجزار إن شاء الله. طب تبح بقى بتقول إيه أنت بقى بتسب الدين ولا ما بتسبش الدين؟ عايز أعرف كده. بطل المحور. إسلام ما قالكش كده. ده نوع من أنواع التنطع. التنطع. ولكن أنا تلقائي يوم ما بعد على الجزار بسمعه سب الدين ما كلش عنده. انتهى. قضي الأمر. فالشرط الإسلام ما أمرنا أن نفتش. فانا قلت لكم قبل كده حتى واحد بيتكلم في ذبيحة النصراني قلت لك ما لم تسمعه ولم تره تعمل ايه؟ قلت لك حب سم الله وكل والله اباح لك وهو اعلم بما ياكله. نفس الكلام بقول لك المسلم ده باولى. راجل انا داخل نفس الحكايه انت ممكن تعزم عند واحد في بيته ها وقام قال والله لبح لك راح قايم ذبح لك ذكر بط ولا حاجه وكل شفت سمى الله ولا لا؟ روح معاه امسك له بقى عصايه. بس انا بقى ملتزم تسميت الله ولا لا؟ انت بتسب الدين ولا ما بتسبش الدين؟ انت مالك؟ في الحاله دي انت ما امرت انك تفتش. ما امرت ولا حق لك في هذا. الاسلام ما اعطاك هذا الحق. الاسلام اعطاك الحق انك لو سمعت لو رأيت قضي الأمر. قضي الأمر خلاص. لكن ما لم تسمع وما لم ترى فلا شيء. لكن أنا بقول لك الآن إن سب الدين كفر مخرج من الملة. والذي يسب الدين إن لم يغتسل وينطق بالشهادتين سيظل على كفره لأن يلقى الله. يقول لي ما حكم من يعمل في كافيتيريا تعمل المأكولات من اللحوم المستوردة؟ ده زي اللي بيعمل في كافيتيريا لبيع الخمر. ايه حكم الاسلام في اللي بيعمل في كافيتيريا لبيع الخمر؟ انا قلت لكم كل اللحوم المستوردة حرام. لو سجدوا عليها كده وقال لك وعرفوا لك عملات بالله حرام. كلها حرام. وكنت يقول لي لهم صار اقول لهم كلوا الى ان يتبين لهم الحرمة. حد قال بقى بنفسي قلت لك راجل كويتي جزاه الله عني خيرات. سافر وجيت قال لي خد بقى صور لي كتالوجات كيف المصالع في اوروبا بتذبح. اللي بيجيبوها لك ويحطوا لك على الكيس ذبح على الشرائع الاسلامية. كله صعق كهربائي. كله ميتة. كله ميتة. تبائع اللحوم المستوردة زي تبائع الخمر. ده بيبيع ما حرمه الله وده بيبيع ما حرمه الله. دي مسألة بقى انا رأيتها بعين رأسي. خلاص. يقول لي ما هو حكم البسطرمة واللانشون واللحوم المستوردة؟ قلنا البسطرمة واللانشون اللي بتصنعه صناعة الان محلية عشان تبقى عارف. طبعا لا شيء فيهما ان هم هنا بيذبحوا من لحم ان شاء الله حلال طيب. لكن اللانشون عامة انا ما انصحكش انك انت تاكل مش عشان حرام لا. لكن انا لما قعدت مرة مع جزار في الويلة وبحدد الاماكن والله قال لي انا هقول لك بقى اللانشون ده بيتعمل ازاي. انا مش عايز اقول لك لحسن تكون لسه واكل اللانشون ترجع لبطنك فالاحسن يا بالعلم. لكن من ناحية حلال وحرام يعني بقى كله صناعة محلية ما تخافش. بقى كله صناعة محلية ما تخافش. إلا ما سالت جاي مستورد ما تاكلوش. وش فصال؟ وش فصال؟ جاي مستورد ما تاكلوش. محلي؟ أنا بقول جاي مستورد ما تاكلوش كلام ما تقوليش اللحمة مستوردة الأسمنت مستورد. يا إخوانا خليكم ناس بتفهموا. أنا أقول ما ثبت إنه مستورد انتهى. محلي على العين على راسه. إيش جعة بقى؟ انت بقى عذرة هو يا مصارة اللي جاي محلي ما اعرفش انا الكلام. ما عايز المؤمن يبقى كاي السطر. انا بقول اهو قلت لك اللحوم المستوردة حرام. لو ثبت لك ان يبقى شيء بديهي كده عشان نبقى ناس مش عارف ناس احنا صاحيين ولا نايمين. شيء بديهي كده ايه اللي لو كانوا بيصنعوها من اللحمة المستوردة يبقى ايه؟ مش محتاج ان انا اقعد امط اشخ مصطفى. لا قال الكلام ما قل ابدا. انا عارف اقول ايه. تمام تمام. الورقه بقى اللي جايه لي حاجه تحزن وحاجه تكسف. والله حاجة تحزن وحاجة تكشف. يعني أخ سلمني ورقة من أخت بتقولي زوجي طلق أول يمين رايح على أمه راح وقع عليها يمين عشان ما تروحش وبعد شوية لا أروح. طب حلفت من الأول ليه يا أخوي؟ مش عارف. والثاني عد بقى قلت له لا تشتري موتوسيكل فقال عليها الطلاق هجيب موتوسيكل وما جابش. الثالث عد يعني ربنا قال الطلاق مرتان دول مش عاجبه مرتين احنا اصلحنا احنا شعب عايز حرقه والله الناس دي عايزه تتحرق في ميدان اللي بيعبثوا بالفاظ الطلاق وفاكرينها نوع من انواع الرجوله ويا ريتهم الكلام ده بقى رجل يعني خلاص انا اعتقد ان زوجته بعد كده لو جه قال لها حلال طلاقها تقول له روح اجري عبتها كل مره بتقول كده ما تقابلش ما هو واضحه يزعل يزعل مني يزعل انا راجل صريح والامور دي مش محتاجه ان انا اطبطب ولا حايل ولا جامل انا بقولها له بعرفها له احسن ما غير اعرفها له انك انت بتثبت بهذا الكلام انك فعلا ذكر ولست رجلا لو رجل ايه ده ده مش شان الرجول ما احنا ليه بيوت وحريم يا اخي يكفي لا يكفي انتهى لو الست عارفه انها لا مع رجل عمرها ما هتستني كلمه لكن على الطلاق ما انت خارجه طب يا حبيبتي يوم اخرجي على الطلاق ما انا جايب روح شارك ده انت في نظرها هتبقى راجل هزو والله هتهزأ بيك ايه ده من يقول هذا من يقول هذا ايه ده تحترم لك كلمة ولا تحترم لك رأي ازاي عايز افهم يعني والطلعات طلعات طلعات طلعات طلعات هي طلعات دي ايه علامة على الرجولة ولا لبانة في السنة باللغة دي الفاظ هنسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة ومصر ما لا يمكن تجد نصراني ولا يهودي بيعمل ازاي الخيبة دي غير عند المسلمين ما تلاقيش عند المسلمين الخيبة دي ما تلاقيش عند المسلمين ايه والثالث حلف انه لم يدخل الشقة وداخل طبعا خلاص بقى ما تعرفت يعني وداخل والله انا حضرت مشكلة بهذا المنوال راجل في كل حاجة في بيته لا لا تعالي ما جاش على الصلاة انت جاية كده على طول كل حاجة كده وجايين في يوم يشتكوني وبعدين بيقول لي يا عم الشيخ ما بتطول لسانها عليا قلت له ما انت تستاهل ما انت تستاهل ما انت تستحق واحد عمال كل شوية على الطلاع على الطلاع على الطلاع على الطلاع لا ويخرج وتقفل عليه باب ضغط صدود بره يقوم يخرج ويرجع يخبط استحق انا رحت للشيخ وربي قال لي انت غضبان يعني ما فيش مشكله خلاص فجيت مره بقول لها على الطلاق دي بتتوكس ما انت كل مره بتقول على الطلاق انت بتعمل ايه على الطلاق وجاي زعلان بقى ازاي تقول لي توكس قلت له انا هي ليك بتتوكس واحده اللي قلت له خد من عندي 100 توكس عشان يبقى 101 ايه ده ما هذا ما هذا اي اسلام هذا واي دين هذا واي رجل هذا وبيت مسلم ده وريت يفعل يعني قالت على الطلاق واعمل بقى ثم هي تحترمها حتى تخاف منها اللي ما عملتش والخامس والرابع حلف ان انا ما اذهبش الى المسجد ورجع قال لروحي والخامس اشياء من كنت رايح اجيب حاجات من العتبه حلف وروحي والسادس انا اكاد ابكي واكاد يغشى علي اكاد ابكي واكاد يغشى علي لما اسمع هذا الكلام ويكون هذا الكلام في بيت راجل مسلم في بيت راجل مسلم اهو ده ان شاء الله لو ربنا كرمه بعيل هتلاقي الواد من سن 5 سنين بيقولك على الله ابويا كان بيسأل عليك على الله اللي تبقى تجيله ما هيتربى كده ما هيتربى عندك ازاي يتربى يقول ايه انت بتعلمه ايه ولا بتزرع في بيتك ايه ايه واشكال ولسه في مسجد الرحمن بيقول لي واحد واقف معايا الاسبوع اللي فات ولا اللي قبل اللي قبليه وبرضه وجايب مراته مليون طلاق مش شرع واحد بقى. وبعدين يقول لي ايه مصنع اعمل ايه من شغلتي عايزه كده شغلتك عايزه كده يقول لي اه الشغل اهواجي فالزبون احيانا يقول لي لا لا تشد مغلى والله على الطلاق ما مغلى عشان يصدقني امال هعمل ايه هو واحد يعزم واحد على كوبايه عصير ويطلع مراته عشان كوبايه عصير على الطلاق انت شارب التاني يقول له طب على الطلاق ما انا شارب بقى يلا خلاص وتخرب البيتين عشان كوبايه عصير ايه ده ايه ده ايه العقول العفنه دي وده نتيجه للجهل المركب اللي احنا بنعيش فيه والاميه الدينيه والتخلف الديني اللي احنا بقينا فيه احنا مش عارفين اي حاجه عن اي حاجه عايشين بهبل بهبل اعلام فاسد بيعبقنا تعبئات فاسده وما وراش غيره وتخلف لا علم ولا قراءه ولا اطلاع ولا دروس علم وتلاقي بقى اللي زي ده ما يعرفش باب المسجد غير لما يجيلك بمشكله زي دي عشان بس توجد له الحل وعارف بقى لو ما جاتلوش حل هيقول لك عليا الطلاق انا داخل المسجد تاني اه ولا عايز اعرف الراجل ده تاني يعني سبحان ربي العظيم لازم قبل ما انصحه لازم يعرف غلط وبعدين انصحه لازم يعرف غلط وبعدين انصحه لازم يعرف بيعمل في نفسه ايه في بيته ايه وضعه ايه لازم اما كل واحد هيجينا فنقول ايه لسه حل الموضوع كذا وكذا وكذا خلصت المساله لا لازم تتملص ده الاول عشان يفهم ايه اللي هو بيعمله على الاقل في نفسه ان هو كده بيضيع رجولته لازم يعرف الكلام ده الاول اما انصحف فاحنا لازم نقول له حكم الاسلام ايه لازم اقول له حكم الاسلام ايه وده هيبقى بيني وبينه بقى مش بيني وبينكم لكن انا قلت الكلام ده ليكم عشان كلكم تتعلموا لان فيكم ناس كده مش هو لوحده فيكم ناس كده ناس كتيره كده الكلام ده المفروض ننحيه من حياتنا ومن بيوتنا وما يجريش على ألسنتنا يا اخي ده اكتر صورة ذكر فيها لفظ اتقوا الله كان سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله وجي فيها ومن يتق الله يجعل له مخرجا موجودة سورة الطلاق ولذلك أنا قلت لكم ابن عباس حديث سورة الترمذي دخل عليه رجل يا ابن عباس عايز حل هم فاكرين إن إحنا بنحلها على كيفنا ده شرع ودين لو بيتك مخروب هقول لك مخروب ان شاء الله تعمل ايه فاشم جمالات فلا عايز حل يا ابن عباس اوجد لي حل نعم يا سيدي قال طلقت امرأتي كعدد نجوم السماء ايه الكرم ده ايه ده نجوم السماء يعني ربنا قال الطلاق مرتين ها والتالتة خلاص يبقى انتهى ادي ستة قدامك وانت قاعد اهو وغيره بيطلق ألف وفي المرة السادسة قايل تبقى طالق مني بالثلاثة فابن عباس قال له كلمة قال يركب أحدكم الحموقة يعني تبقى أحمق وأهبل ويأتي فأقول يا ابن عباس يا ابن عباس وماذا أفعل لك يا ابن عباس هو ما يخلط لك أنت لم تتق الله حتى يجعل لك مخرجا فدي كارثة بكل المستويات صاحب المشكلة ان شاء الله او اللي جاي مع صاحب المشكلة استناني لان ما اعتقدش ان صاحب المشكلة يكون موجود اللي جاب الورقة دي لصاحب المشكلة انتظرني بعد السلام ان شاء الله تعالى بسأل الله العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا وجميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم انا بطبق مثل انتم بتقولوه حلو قوي بس يا ريت تعملوا بيه يا بخت من بكاني وبكى الناس عليا ولا ايه ضحكنيش او ضحك الناس عليا بخليك تبكي ها واوغل صبرك كده